Celui qui lui manque une, c'est pas un musulman, c'est pas un mu'min. C'est un kafir. Maintenant, une personne, elle dit je crois au Allah, je crois aux anges, mais il ne croit pas au prophète, au messager. Il croit. C'est pas un musulman. Enfin, là, but, c'est chars d'ajtami' à des sites. هذا بالإجماع لا تدخل فيها بالإجماع أنه لا بد يؤمن بالله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره صص الأصول الأركان قال وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة هل الآن صص دي بروش كي بصغتر دو أصل Ça, c'est des branches, hein. Et ces branches, il y a un tafsil. Il y a des branches parmi ces branches, si tu la délaisses, tu n'es plus un muslim. Qu'à salat, à la sahih. À salat, comme a dit Allah Azza wa Jalla, وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاه ça fait partie de l'iman. Et celui qui la délaisse, c'est pas un musulman. Enfin, parmi ces branches, si tu la délaisses, tu sors de l'islam. Et il y a des autres branches, si tu les délaisses, tu sors pas de l'islam. هذه عقيدة أهل السنة. Maintenant, celui qui délaisse le siyam. Le siyam, شعبة من شعب الإيمان. Celui qui la délaisse, tant qu'il ne dément pas et tant qu'il ne contredit pas, il a akhiré, et il n'y a pas siyam. Il croit que siyam, sa aqidah, que c'est wajib, mais il ne le fait pas. C'est un musulman. Mais il lui manque cette branche. Donc il est faible. Il est ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة يعني في الأعمال أن منها تركها كفر ومنها تركها ما هو كفر قال وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة قلنا الصحيح في البخاري 60 قال ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس نعم فهذه الآية وما كان الله ليضيع وما كان الله ليضيع إيمانكم سأدليل أولا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل سأية البخوف كلا فوا الإيمان سدي بغل avec la langue, c'est des actes du cœur et c'est des actes avec les membres. Min ayna khadna hadha? Youssef. Cette ayah, وما كان الله ليضيع إيمانكم, il a dit iman. C'est un dalil comme quoi l'iman, c'est des paroles, des actes du cœur et des actes des membres. D'où on a pris ça? Ahsan, bimana salat. Wa salat? باللسان مثل ماذا؟ مثل التكبير الله أكبر سينتقل إيه صفة بحثة الصلاة تفضل بالقلب مثل ماذا في الصلاة بالقلب الخشوع النية إنما الأعمال بالنيات يعني دمو الركوع والسجود أحسن هذا دليل أن الإيمان يعني قول وعمل واعتقاد et c'est un dalil aussi que salat ça fait partie de l'iman c'est une des branches de l'iman enfin ça te montre أن les branches de l'iman il y a des arcanes c'est les arcanes 7 et il y a des branches فلا بد الإنسان يحقق الأركان لأنه لا يصح الإسلام إلا بها ولا بد أن يعمل حتى يزداد إيمانه سيف بعد عمل صادف عمل وهذا ولا في كذلك في العقيدة في ماذا أين زيادة نعم لا يضيع أي لا يضيع أي لأنهم إذا الصلاة الجيركسون بيت مقدس ثم كما في حديث ابن عمر أمروا أن يتوجهوا إلى القبلة فالله عز وجل أفرمي بعد هذا اليهود إذن كريتيكي والمنافقون وكذا إذن دي الرسول إيسي بلو سكيفا إيسي بلو كال ديركسون برام بعضهم إذن إيسي موكي دوي كثير فالله عز Azzawajal, il a montré à ce qu'ils ont fait avant comme salat, ma yadhi'a. Ma yadhi'a, hada. Amma ziyada wa nuqsan fi l'aya, c'est pas wadih. Ziyada wa nuqsan fi adilla ukhra. ليزدادوا إيمانا قال عز وجل ليزدادوا إيمانا واضح وإذا زاد الإيمان سمتكلت العربية ناقص لماذا أحسن سيدي مونتي مثلا أنت على نيفو 20 وبعدين دي نيفو نحن مثلا أنت إيماني لو نيفو 20 سي تي مونتي نيفو 30 تا 30 ça veut dire dès que t'es à 20 il était ناقص par rapport à 30 فأدلة الزيادة أدلة على النقصان أين لا يضيع الله عز وجل يخبر أنه يبقى نقص أو زيادة مسألة قبول عمل أم لا ف c'est Allah Azza wa Jal. Il parle, il dit, يعني, لا يضيع. أما الزيادة والنقصان c'est pas واضح. راجع كتب تفسير تنظر. قال وأركانه الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الستة تقدمت معنا. تقدمت معنا في كتب الاعتقاد. اللمعة والاقتصاد والواسطية والطحاوية كذلك تقدمت معنا في الشرح الأربعين حديث عمر حديث المشهور بحديث جبريل فإن شاء الله سيكون مراجعة لنا والذي ما حضر إن شاء الله فائدة له اعلم أن العقيدة أولا أن العقيدة مبنية على هذه الأركان فسكوما بوغ الآن avec شيخ العثيمين سيد العقيدة لأن الليف دو عقيدة ils sont tous basés sur هذه الأركان أركان الست فلهذا العلماء المتقدمون كثير منهم كان يسمي كتابه بالإيمان il écrit un livre de l'عقيدة إلا بالإيمان ككتاب الإيمان لابن منده وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن السلام رحمه الله وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكثير فأي زبل كتب الإيمان استبل عقيدة لماذا؟ لأن العقيدة لباسي شخصا croire en الله en ses anges en ses livres الواسطية اللي مبني على هذا كما تقدم الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية إلى commencer son كتاب avec هذا الحديث ثم يشرح jusqu'à qu'il arrive au qadr فالعقيدة المبنية على هذا ف يعني هذا تقدم معنا et on va voir ce qui reste من الدروس لأن le fait de prendre des دروس c'est pas difficile في الحقيقة لكن المهم c'est ce qui reste الثمرة c'est ce qui reste là tu peux faire des livres tu peux enchaîner خاصة أنا دماج ولله الحمد il y a des dizaines des centaines de دروس par semaine ou plus de 50 par jour enfin, tu peux prendre les دروس que tu veux لكن طالب العلم il prend et il y a une ثمرة c'est pas la publicité j'ai fait kada une étiquette là هذا لا ينفع أنت tu prends ou تعمل به et normalement il y a une ثمرة si tu as fait un livre il doit avoir une ثمرة فإن شاء الله on va voir les ثمرات الآن يعني par rapport aux دروس qu'on avait fait dans العقيدة قال أولا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور قال الأول الإيمان بوجود الله نعم الإيمان بالله كما تقدم معنا يتضمن أربعة أمور أي pour que ta croyance en Allah est correcte il te faut quatre choses تؤمن بوجوده tu crois que الله عز وجل il existe ça c'est واضح الثاني بربوبيته أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الثالث بألوهيته أي tu crois que Allah c'est lui qui mérite l'adoration الرابع تؤمن بأسمائه وصفاته أي que ce Rab que t'adore il a des noms et des attributs الأسماء والصفات الشيخ العثيمين il va détailler واحد واحد قال رحمه الله الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس نعم وسيأتي واحد واحد إلى ستة كتر أدلة الفطرة والعقل والشرع والحس. قال أولا: أما أدلة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالق من غير سبق تفكير أو تعليم. نعم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تقبضون دفخون تقبضون سواضح كل موت سيك الله عز وجل أو كلاك خاطر الله عز وجل، هذا سيب الفطرة الله عز وجل إلى كخيلة خماء هكذا. قد يقول قائل: لماذا ينيد بين الكفار؟ سيأتربية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما سيجبقان الله يتلل الناس هكذا البيخسن يؤثر فيه أي التربية السيئة، فإيبا غاندير إيبا يتعلى الفطرة إيساكنا خالق إيساكي لبامنيو هكذا. قال ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دليل واضح أن الله عز وجل يخلق الإنسان على الفطرة قالوا أما وهذا تقدم قالوا أما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقوها أو سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. هذا لا يبيض بجليل خطوصا في توحيد الربوبية، أن العقل il accepte pas qu'une chose elle vient toute seule هكذا. Cheikh Ademir va donner des exemples. Nous on avait donné l'exemple avec l'enregistreur, vous vous rappelez? Si on dit l'enregistreur il est venu tout seul, il s'est allumé tout seul, il a enregistré tout seul, il a fini l'enregistrement et il repart où qu'il était. Personne va accepter ça. Personne. Le kuffar, ils vont dire là. Ils vont dire l'enregistreur, il faut que quelqu'un l'emmène. Quelqu'un il déclenche l'enregistrement, il arrête, kada. فالآن في المخلوقات est-ce que العقل il accepte que tout ça c'est venu tout seul؟ La terre, la lune, le soleil, les êtres humains, كذا, tout ça c'est venu هكذا. أبدا العقل il accepte pas هذا. فلهذا الكفار يغكونس هذا. الكفار يغكونس أن الله موجود وأن الله مباح في الربوبية كذلك يغكونس. C'est pour ça ce qu'on est en train de lire, ça fait pas rentrer dans l'islam. Le fait qu'Allah il existe, Iblis il reconnaît ça. رأس الكفر رأس الكفر وإمام الكفار إبليس عليه لعنة الله il reconnaît هذا. Il reconnaît أن الله il existe. بل il reconnaît أن الله il l'a créé. بل il adore الله عز وجل قبل. لكن كفر كفر. فسا ça peut pas rentrer dans l'islam. Ça الآن جمع دايمين il te montre أن الإيمان يعني il y a quatre choses, t'es obligé d'avoir les quatre. أما الله il existe فقط ça suffit pas. قال شيخ العثيمين رحمه الله: لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأن قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ نعم لا شوز ne peut pas venir toute seule. Elle peut pas venir toute seule. Est-ce que chose avant qu'elle existe elle faisait partie du néant, من العدم؟ فأيش كست الشوز كانت كخي البكخي؟ لا، لأن المما لا يتكخي. فساسا موضخ أن لابد من خالق واحد يسروي كيكخيته. أما فلان يسكخي أو يكخي لا أبدا، لأن الويمة إلي اكزيست با، فكمو يبكخي أنوت. قال ولا يمكن أن توجد صدفة. ما معنى صدفة؟ معنى صدفة هكذا أي تتصل بدون مسبب. Une chose toute seule. Maintenant, on dit le kitab ou l'enregistreur, il est venu صدفة هكذا tout seul. لا هذا غير ممكن. بل الأمور لها خالق. الله خالق كل شيء. قال لأن كل حادث لابد له من محدث. الحادث الخالق. التعبير بالخالق أحسن وأفضل. لأن في القرآن الخالق. التعبير بالخالق أولى. فمعنى الكلام لأن كل حادث لابد له من محدث، أي كل مخلوق لابد له من خالق، من خالق. قال ولأن وجودها على هذا النظام الب...

النصوص معروف الأسرة جمع سرير أي يعني دي لي دي كوفرتور دي تابي دي يعني القصر اللي مفروش أي المبلي قال وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته دونك سان شاتو اللي مبلي avec des jardins des كذا كذا قال وقال أي هذا القائل دي إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه. متفيد. tu dis ça à un kafir qui croit pas. tu lui donnes l'exemple de château et tu lui dis château ça, tout ça se fait tout seul. il s'est construit tout seul. il s'est meublé tout seul. il est entretenu tout seul. il se nettoie tout seul. il est après. il va dire un tata majnoun. tu lui dis c'est un tata majnoun. tu reconnais pas Allah al Khaliq. اسلم او دا مجنون تاع حكم المجانين لان الان تخالف العقل تخالف العقل فانت الان تريدي الان سي با شاتونو سي لو سولاي لا لون لي سيو لا تير الجن الانس كوريك لو كور هومان كم من عجائب فيه الكفار يكونس هذا سي فني تو سول هكذا ابدا سا روتر با في العقل قال ان هذا القصر ما وما فيه كمال وما فيه من كمال قد اوجد نفسه او وجد هكذا صدفه بدون موجد نعم اما الشاتو اذا فيتو سول او كم سا il s'est fait lui-même le château ou il est venu tout seul قال لبادرت او لبادرت الى انكار ذلك وتكذيبه نعم كافر va dire c'est impossible هذا قال وعددت حديثه سفها من القول نعم va dire هذا c'est un sapir هذا il sait pas ce qui sort de sa tête اي القائل qui dit ça que le château il vient tout seul قال فيجوز بعد ذلك ان يكون هذا الكون الواسع بارضه وسمائه وافلاكه واحواله ونظامه البديع الداهر قد اوجد نفسه او وجد صدفه بدون موجد الجواب لا شرع تيمين الان avec l'exemple qu'il a donné il impose il a يعني ça implique que le soleil كذا كذا toute la création elle est venue toute seule on va dire non لان الشاتو c'est une petite créature فقط C'est une créature parmi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'est pas venu tout seul, mais bab ou l'albaqi. هذا كلام قوي من شيخ العثيمين تستفيده اذا يعني tu parles avec un mulhid si ça arrive تذكر له هذا المثال ف طيب si va accepter le haq si tu vois qu'il accepte le haq اما si c'est un mu'anid et il se moque et tu vois la yanfa' le kalam معه تركه اما بعضهم يعني tu sens qu'il veut comprendre qu'il veut كذا فلا بأس قال الثالث واما دلاله الشرع avec des شروط que tu sois à la علم لان الشبه خطاف c'est pas tu parles avec lui donne un exemple lui va te donner trois exemples هو il va dire non mais كذا كذا الانسان qui parle il faut que tu sois à la علم حتى لا تدخل عليه الشبهات اما الضعيف في العلم قد تدخل عليه الشبهه فيسكخ من هؤلاء قالوا اما دلاله الشرع على وجود الله تعالى فلان الكتب السماويه كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الاحكام المتضمنه لمصالح الخلق دليل على انها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه هذا تقدم معنا في بدايه الكتاب ان القران والسنه سموت كالله عز وجل يكزيست نعم لان سي الله كي ليزا في كافي ديسند القران السنه قال وما جاءت به من الاخبار الكونيه التي شهد الواقع بصدقها دليل على انها من رب قادر على ايجاد ما اخبر به او ما اخبر به نعم القران كم من امور حصلت وفي السنه كذلك سموت ان سلوك قبل الانساء القران والسنه يعني عليم خبير رب العالمين عز وجل كم من الامور الان لكفار زو ديكوفير كساسوا دو لا ميديسين كساسوا من هذه الامور موجوده في القران وموجوده في السنه ساسات موت ان المتكلم بهذا عالم باحوال المخلوق باحوال مخلوقاته قال الرابع اما ادله الحس على وجود الله فمن وجهين ما معنى الحس ادله الحس المحسوسات مثل ماذا لكن الحواس قبل هذا تكون كونسبت تكون الحواس الحس الحواس الخمس ما هي نعم لا فيو لوي لو توشي لو دوغا الى اخره هذه الحواس فالحس il y a des choses que tu vois et que tu entends ça montre qu'Allah il existe هذا بمعنى الحس اي des choses que tu vis que tu vois que tu entends الى اخره قال احدها أي من وجهين قال أحدها أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوظ المكروبين ما يدل دلالة ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى نعم مثلا سيأتي الأمثلة أن الحس يدرك كالله اللي موجود لماذا مثلا أحيانا إن تحصل في الدعاء الله يكسب فالإمام يفوى avec ses yeux ou il entend, ou il sent, ou il a des homos, Allah Azza wa Jalla lui a répondu. Ça, ça montre quoi? Ça montre que quelqu'un lui a exaucé. Ça montre qu'il y a un Rab. قال قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له نعم فإجابة الدعاء تدل أن هناك من يستجب وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالسلوي كي غيبوس الرب ساموخ كي موجود إذا كي با موجود تغيب با دغيبوس تغيب انفوكي كي سي كي با دغيبوس لكن الآن سي تغيب غيبوس سابي جيح كي كنت غيبوس وهذا هو الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات قال وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نعم الله يجيبه قال وفي الصحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فادعوا الله لنا فرفع يديه أي النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فطار السحاب أمثال الجبال فلم ينزلوا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا هكذا فؤاد عندك حوالينا قال حوالينا ولا علينا قال فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت انتهى الحديث في الصحيحين ما الشاهد من الحديث لماذا إلى ست الحديث شيخ العثيمين إلو الغفور الآن أنت دون أدلة الحس ياسين إيش دون مثال هنا المطر المطر فماذا أحسنت هذا أن إجابة الدعاء دليل أن الله استجاب هذا أما كساسوا لا بلو أوتخ ساسان إكزام فقط أما أنت تفهم من هذا أن المراد من ذكر الحديث هنا أن الله سبحانه وتعالى يغضب الآن سيغضب الرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأغني يشعر لكن لا بلو الآن الابن يا رب اللي موجود أحسنت قال وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة أي شروط الإجابة كالإخلاص وأكل الحلال والبعد عن الحرام وعدم الاعتداء تقدم معنا في الأربعين الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قطعي على وجود مرسلهم المرسل هنا نعم هو الله قال وهو الله تعالى أي المرسل مرسل الرسل فهؤلاء الرسل ذو المعجزات ils ont des miracles ça montre أنهم ils ont été envoyés par رب العالمين قال لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر قال يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم مثال ذلك آية موسى الآن بعدين دي زكزام دي ميراك قال مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر قال فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه آية, هذه سموت أن موسى إلى يتنبيبغ الحق سبحانه وتعالى, يعني العصا البطو إلى أكاين فشغل السيارة أبدا, هذا السبب فقط. لكن كيف الآن كأوفر السيارة ستفني سك, يعني ده شما وموسى يباس مع قومه عليه الصلاة والسلام إلا رب العالمين عز وجل. قال ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى بإذن الله, قال ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى وأوحي الموتى بإذن الله, أي عيسى وأوحي الموتى بإذن الله. قال وقال وإذ تخرج الموتى بإذني, هذا صمود أن عيسى مؤيد من الله سبحانه وتعالى. أما بشر كيف مؤيد من الله سبحانه وتعالى كيف بشر, هذا فصمود أن الإذن والقدرة من الله. قال ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فريقتين فرآه الناس, وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. نعم لا تخوزم آية كي سجر العتيمين للن الكفار يزن ماضي النبي صلى الله عليه وسلم السن النبي صلى الله عليه وسلم يلغى للن السفاض اقتربت الساعة وانشق القمر avec tout ça تتعجب avec tout ça الكفار يزن باكو. قال وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذا حال الكفار, ولو تلغى من ماذا تريد, سيدي معاند سيبب الحق اي الله اللي وفق بقى الى اكسبت غبا ولو لا لنف سفون فانوي هو غبا اكسبت ابدا, لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, نسأل الله الثبات. قال بهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. نعم طول السن الله عز وجل إلى السكوغي سبخوفيت عبك سكونا فيه avec موسى avec عيسى avec نبينا محمد عليه الصلاة والسلام tout ça ça montre أن celui qui les a envoyés il est cadre il fait ce qu'il veut. قال الثانية الإيمان بربوبيته, on récapitule l'iman bi wujudihi, يعني أن الله عز وجل la première partie de l'iman billah, la première partie des quatre, أن الله عز وجل il est موجود أي الله il existe, ça suffit pas, ça الآن t'es obligé لكن ça suffit pas. قال الثاني الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين, أي il a pas d'associé et il a pas besoin d'aide. إن الله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل إلى بزون بيرسون إلى كاباب دو تو, هذا هو الرب. قال والرب من له الخلق والملك والأمر, فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر, هذا الذي في توحيد الربوبية هذا تقدم فنقرأ. وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فسلوي كي ميغيت لادوغاسيون سي الرب, اما البشر المخلوق ما يملك من قطمير. في الآية الأخرى مثقال ذرة, فالإنسان لا يخلق, البشر المخلوق لا يخلق بل هو المخلوق, فالخالق سي الله, فأنت تؤمن أن الرب سي الله سن. قال ولم يعلمنا أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول, كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى. ففرعون عليه لعائن الله ادعى الربوبية إلى ذي أنا ربكم الأعلى, مع هذا ستجد كبر فقط يستخبي كالله سلوي كلا كخير كما سيأتي في الآية.